يقول صدر في جريدة الصحوة الآية رقم 54 و600 سنة 15 بتاريخ 1 شعبان 1419 ويتابع لحزب التجمع لدى الإصلاح. وقالوا كتبه زيد بن علي الشامي تحت عنوان أدب الخلاف والخصومة، وتحدث عن هذا العنوان كثيرا. ثم ذكر الشيخ مقبل وشريقه البركان قال فيه بأنكم قد قلتم وطعنتم في الدعاة والعلماء الأحياء والأموات والعجم والعرب وسخرتم من أسمائهم وألقابهم وما إلى ذلك. وقال أيضا ما نصر، وقد خص الشيخ عبد المجيد الزنداني بنصيب وافر من عبارات التجميل، يعني وقد خص الشيخ عبد المجيد الزنداني الأنثى خطأته لا خصصته وقد خص الشيخ عبد المجيد الزنداني برصيد وافر من عبارات التجريح والتهكم، ولكن من تجاوز الحد فطعن في أرض الشيخ عبد المجيد وطعن في أعراض العلماء والنساء مثلنا عفيفات وبعبارات ممجوجة كان لا يليق أن تجري على لسان رجل يدرس حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما ربكم على هذا المتهور؟ الحمد لله نحن ما يعني نبالي به ولا أردنا أن نرد عليه، لكن وقد طلب منا فنحن نتحداهم. الأشرطة موجودة وقد كتبت أيضا كذلك، نتحداهم أن يأتوا بمفهوم أو منظور في الكلام في عرض الزندان أو اتهام بالزنا. ولكن ماذا يا إخوان، هو التلبيس، يلبسون على الناس. وإلا كذلك أيضا النشوة ما في النشوة الذي تكلمنا عليه هو أن امرأة حرست عبد المجيد الزنداني، ما عندنا أجيد من هذا، حرسته وهو نائم، حرسته وهو يحاضر لأن الجنود تبعه ما يمكن يدخلون بين النساء، ما عندنا إلا هذا الذي ذكرناه. والله المستعان والحمد لله لا نبالي بهم. الأشرطة انتشرت والناس الآن يطالبون بطبعها بإلحاح. ما رأيت شيئا مما كتبت أو سجلت مرغوبا مثل هذه الأشرطة، والله المستعان. المهم ما بقي معهم إلا الكذب، ونحن لا نبالي بزيد الشامي ولا بغيره، نمشي في طريقنا. نحن مقتنعون أننا على حق وأننا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل هذا لا نبالي بكلامهم بحال من الأحوال، والله المستعان. الرجل طالب بالمحاكمة، فهل حدث شيء من هذا؟ أهل العلم يأخذون أقلامهم وقراطيسهم ويردون على من أخطأ عليهم. ما عندنا وقت لهذا، والله المستعان.